الله مولانا مولانا الله مولانا مولاي الله الغني مولانا انا باركم رجال الله في ما جرى واجي حسبك لا تغامر احديت بيت ذلك غايه فاخره وتعود بالغنى والفرح والسرور ان موقع للهادي فنهار انسى يوم ادنو بكريم الشكور اجوار حوداته للمولى زايره فليس أذنوا الكليم الغفور صلي وعلى هادي ولي الغني ترى وحبيب بكي لحبيب المغرور صلي وعلى هادي ولي الغني ترى وحبيب بكي لحبيب الأمور يا سيدنا بهاد الليلة إلى الأصعب جماله إلى الأمس الرفاع وظليله في أجلي الجل جلاله وإذا شمايله الزيله وقبل الحبيب وصاله وحالي جبريل حور طهرة سيدة مهاني برت لبدور فقال لي الأمين قوال مكرره لك الغني ارسلني علي الامور لابراك رجالك وطلعتو نايره تحير فيه وصافونة الجمهور اجواي بودلال بياقوت مدفره بجين ولد مرض بيها مدفور لاقول فيه وصافو وشراره حايره لأنه كابر في الجنة والحور صلي وعلى الهادي وليل وحبد الزكي لحبيب المغرور صلي وعلى الهادي وليل مهدرة وحبد الزكي لحبيب المغرور قالوا للعقل والتبيان إخوان في العلوم والفنون ترجو من الذهب والجمال وتخاف اجوال مكنون كفنو حرير واس على الكهل قدو حكا وقد البردون جبريل خاف تركب ودون مسافره فلادي ركبو واعتراه نفور فخالي الامين بعالك خاسره تبيت للنبي باش انتهى مامور ناحت كيف طاها ركبك ولا ذراو هذا حبيب هذا سراج النور حاشا تكون ذاتك توصانوها ذراو ولا نظن الجفيه بكل ادور فقالت يا زمن جسمي في الآخرة لني نخاف يوم البعث ولنشور صلي وعلى الهادي والغالي محمد الزكي لحبيب المغرور صلي وعلى الهادي والغالي محمد الزكي لحبيب المغرور فانو شيئنا محمد وزفر بالرضا وسعادة تم ركب عنه لم جهد وانوار طالت وقادوا ومع طريق الحبيب حمد سمع ما انخلف ونادوا نادوا اليهود نادوا الخوم الكافره بعين تركهم وزاد مئة شهور تم على يساره شفيف قرب امراه تنهيت المكر والشر والغرور وعند ملاذ العجيب أدون معبره جبريل على يمين ودايم امور قبل يكتم الاول جاته مسخره تقبل العبيد بغاية العبور ويصيب سم ادم من جاله نادره يشوف الجحيم وجنة القصور إلى يشوف لي من إلهال مباشره وإلى يشوف لي صار يبحى مكتور صالوا على الهادي والغاني منها وحمد الذكير المبرور صالوا على الهادي والغاني منها وحمد الذكير المبرور الحين زاد عنه سلم نعمل بشرف التيامي فاقلتم أدا فاقلتم ما أدام هذن يا أشرق نيامي فسمعت يا يتخدم فشاف المقام سامي صبيح يا وعيسى من دون مكابره ومشات ريح لسمة ثالث منصور ابن يعقوب يوسف وجماله ظهره في الرابع يصيب إدريس المذكور في الخامسة الخال من الفضال صغره هارون جلس على كرسي من نور في الثالثة الخال مول النفس العطره موسى كليم سلم عنه مبشور في السبعة إبراهيم جماله ظهره جالفهم باب البيت المعبور صالح للهادي وللغانة الجلال وحمد الزكير طيب المبرور صالح للهادي وللغانة الجلال وحمد الزكير طيب المبرور يا أخي سلمنا على العربي خبروا شعر كل جايب سملك بلسان تلبي هذا يطوب هذا راغب يطوب بالمقام الرحبي صاق بنورهم الكواكب في العرش قال جبريل بغير مكبره هذا لحد قولي ما فيه بجور راف راف صبكم الصورة ظهره في صورة صديق بهيجة من النور خلق الحجوم كالبرق بكون معبره وصل مخان عنه لبك المكسور في أبسط ربنا نلك كل فقره والظهر بنوره نعم الشكور شاف الحبيب وضحات نجال ونظره في عالم الكوان ارتبعت الستور صالح للهادي وللغاني الجلال محمد الزكين حبيب المبرور صالح للهادي وللغاني الجلال محمد الزكين حبيب المبرور شاف الحبيب بالقلب وعين نعمل غني ونال بالغنى حتى كان خابك وسين من مالك الشياط او دينار وزار بلور المعين وعلي فيه بساطة النار فقال يا احمد جمع الكون اللي ترى اللي خلقته في اللوحة المسطور انت النور وانت الدر المذخرة وانت الشبيع والنجم الشرور ام حبتك عن جمع الخلق ام قرار يوم القضاء اعلمك انهم منشور يا ليك فرض شروط الدين صدر الصوم والزكاة والحج المبرور خمسين وقت في اليوم بالاطلاق عمره وقبل سيدنا بالشرف المذكور طالع للهادي وللغادي الجلال وحمد الزكين حبيب المبرور طالع للهادي وللغادي الجلال وحمد الزكين حبيب المبرور ناردت عجورة طهر وحكى جميع بشرط عليه الكليل جاوبو من باب ارجع قالو يا لوجي لن متكنات خواهو اتعال كريم قصدك يوفي بلبس نعمل موسى كل مزرع ارجع بالسؤال وطلب الغفور خمسين ردها له خمسه تكررها وضعاب كل خير مشرب مضمور اخبر قريش خالو جعود ناكره هدف ما يقول اقوله بسحور صدق ابو بكر والفاروق وحيدره وين النفخ حكمهم حكام الجور طلبوا في الخمر شور عار بالغادره انشق كيف خالو عن جسطور كم من صغار في معجزاته ظهره لا حد في وصفها يحكي لشور وانا هديتي له بحات مكسره اقبل ادوار للخلب المدرور يا حافظ الغاض عن ذات المهره هديت لمنا من الدول عطور والغي الفن البدمو مع الخاسرة يوم الواق يوم الغالم هم يضعى مكسور ما إلا يغوث فبحور غبيخة ذخرة هيهات ما يجل الدر المنطور ويقول بن علي ما يبيه ولا شرى إلا مدي عصاها من غير كدور مرتسفي بصورة وارخة رجت بعدك